ولذلك اللي بيحد بعض على الشر ما يجلس يحد على الشر كده الطريق يعني يقول لك لا يوحونا. وما معنى الوحي؟ اعلام بخفاء، يعني ما يقولوش على القضية كده كلام ظاهر. ليه؟ لان المسألة الفطرية تأبى هذا. لما يكون واحد بيجبر علشان واحد يعمل مثلا موسيقى من الموسيقات يبقى ما يجيبهالوش كده نظر، انما يقعد ايه يقعد يلفله كده لف كده يخليه هو يصل المسألة ليه، حتى اذا ما تنبه عنصر الخير في من يوحي اليه يقول لا انا ما اصدقش ديا وانا اصدق ديا لا انا ما اصدقش الله. يبقى ليه يوحون الى اوليائهم؟ يعني يعلمونهم بخفاء، اي لان الفطرة السليمة تأتي في الاشياء الشريرة وتقف ايضا فيها. ايه اللي خلاها ما تقفش؟ الهوى بقى. فاذا ما اراد شيطان من الانس او شيطان من الجن ليزين للناس فعلا ما يجلوش يؤكل على طول مباشرة يعني يقوله، انما يقعد يقول له يا سلام نحن نصير نصارى مش عارف ايه يعني يجيب له كده كلام ايه كلام ملفوف. ان تنبه له مش عارف يقول له لا ما اصدق. يبقى ده ما يجيش من كلام الصريح انما يأتي من كلام الايه الايحاء. وان الشياطين ليوحون ايه الى اوليائهم ليجادلوكم، اللي هي مسألة ايه اتأكلون ما قتلتم انتم ولا تأكلون ما قتل الله فكأن قتلكم انتم اولى مما قتل الله ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. الله، ان اطعتموهم انكم لمشركون. بقى مجرد الطاعة لهم انتم مشركين؟ يقول لك ايه ليه؟ لان هي معنى العبادة ايه؟ إن عبادة ائتمار عابد لمعبود أمرا ونهيا. فإذا أخذت أمرا من غيره يبقى أشركت به، جعلته آلهة.